السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أحبابي في هذا اللقاء الذي يتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك الطيب العظيم النفع الذي فيه مذاكرة لعقيدة أهل السنة والجماعة والتثبيت لهذه العقائد الطيبة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التوفيق الذي جعله الله تبارك وتعالى في الإنسان له علامات، منها أن يسخر الله له من يعلمه علم الدين، ومنها أن يكون فيه الهمة على طلب العلم. بعض الناس شد الرحال مسيرة شهر، أحد الصحابة مسيرة شهر سافر فقط ليسمع حديثا من صحابي كان بعيدا عنه نحو مسيرة شهر، كان في مصر، سافر إليه فقط ليتأكد منه هل سمع هذا الحديث من رسول الله، ثم عاد ما استراح. هكذا التوفيق، هذه الهمم من الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نسعى. كما أنك علمت أن الرزق من الله ولن تأكل إلا ما كتب لك من الرزق، ومع ذلك تسعى تأخذ بالأسباب، والهداية والتوفيق من الله ومع ذلك لا بد أن نسعى، والمهدي من هداه الله. الله يوفقنا جميعا وكل من يسمعنا لما يحب ويرضى، آمين. أخلص النوايا لله عز وجل. نكمل حيث وصلنا في كلام الطحاوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. الشرح أن الله قدر الخير والشر على العباد، أي قدر بعلمه ومشيئته. هذا على تفسير بعض العلماء، لأن بعض العلماء قالوا القدر هو جعل الأشياء بحسب علم الله ومشيئته، هكذا فسروها. وإلا فالشافعي حين سئل عن القدر قال المشيئة، فسر القدر بالمشيئة. فهذا يعني قول لأهل السنة وهذا قول لأهل السنة. مع ما جعله الله في العبد من الاختيار، نحن لنا اختيار، نحن لنا إرادة، ومشيئتنا تحت مشيئة الله تعالى، هذا معناه. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني لا يكون إلا ما خلق الله، ويكون هذا بتقديره عز وجل. وهنا قبل أن أقرأ هذه الفقرة يا أحباب، أبين أن الاستطاعة على الفعل والتي يجب عليك بها الفعل، هذه لابد أن نفهمها على وجهها. قال العلماء: الاستطاعة في الإنسان المكلف، مثلا نتكلم عن الإنسان، هي استطاعتان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي هي قبل الفعل هي محل التكليف، يعني أنت فيك الصفات والآلات والأسباب التي تمكنك من هذا الفعل، فإذا أنت مكلف مخاطب ومحاسب على فعل هذا. هذا معنى الاستطاعة التي سيتكلم عليها الإمام الطحاوي. أما التي تكون مع الفعل فهذه ليست بمقدرتك واختيارك، بمعنى أنك أنت تتحكم بها، وإنما لا شك هي كلها بخلق الله، هذا التوفيق والخذلان. فمن خلق الله فيه القدرة على الفعل للخير هذا الموفق، ومن خلق الله فيه القدرة على الشر فهذا المخذول. فإذا ماذا نقول؟ الاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. قال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. الاستطاعة التي تكون بأن فيك الأسباب والآلات بحيث تقدر أن تفعل ما أمرك الله به هذه، إن لم تفعل يكتب عليك، وإن فعلت يكتب لك. هذا الذي جاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني أنت توجه إرادتك وقصدك نحو العمل، ثم الله هو الذي يخلق فيك العمل لا شك، وحتى الكسب هو بخلق الله تبارك وتعالى، لكن هنا مدار التكليف. أنت توجه الإرادة لأنك كنت قادرا مكنك الله من الفعل، ثم عند الفعل هذا هو الذي لله تبارك وتعالى، والذي يقال فيه التوفيق والخذلان، وقبله أنت المحاسب عليه لأن الله مكنك بالأسباب والآلات. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. أي خطاب؟ هناك يسمى الخطاب التكليفي، يعني يجب عليك كذا، يحرم عليك كذا، يندب لك كذا، يكره لك كذا، يباح لك كذا، هذه تسمى الخطاب التكليفي. فهذه التي هي المرادة بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما فيك الآلات من صحة ونحو ذلك وأنت مكلف إلى غير ذلك، فإذا هذه التي أنت مكلف بها، فإن فعلتها كتب لك، وإن لم تفعلها كتب عليك، هذا بالواجب. الحرام إن لم تنتهي كتب عليك، وإن انتهيت لله كتب لك. الشرح: الاستطاعة عند أهل الحق نوعان، استطاعة تكون مع الفعل تقارنه، هذه التي ليست هي المرادة هنا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليست هي المرادة، وإنما المرادة التي تكون قبل الفعل، وهي الأسباب والآلات التي من صحة ونحوه. واستطاعة تكون سابقة للفعل حتى يحصل الفعل بها، فالاستطاعة التي تكون مع الفعل هي التي يتحقق بها من العبد الفعل، يحدثها الله مقرونة بالفعل، ففي الطاعات تسمى توفيقا. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. والتوفيق يقال صفة لله تبارك وتعالى بها يقدر الإنسان على أن يعمل الخير كالإيمان. وفي المعاصي تسمى خذلانا، الخذلان خلق القدرة على فعل الشر، وأعلاه الكفر والعياذ بالله، هذا عند أهل الحق. فالتوفيق إذا أريد به خلق القدرة على الطاعة فهذا يكون صفة لله، وأما إذا أريد به ما حل في العبد، يعني ما خلق في العبد من أنه صار ميسرا لفعل الخيرات، فهذا يكون في حق العبد وهو مخلوق، وهذا التوفيق المخلوق، كما نقول القدر. القدر يطلق على صفة الله يراد به التقدير الأزلي، ويطلق على المقدور يعني المخلوق، وهذا الذي يقال فيه خير وشر. وأما البدعيون يعني الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فيقولون إن تلك الاستطاعة متقدمة للفعل، وهذا خلاف الصحيح. لما قالوا هذا؟ قالوا بأن العبد هو يخلق أفعاله، لذلك جرهم هذا إلى فساد آخر. وأما الاستطاعة الثانية فهي سلامة الأسباب. من سلامة الأسباب وجود العقل، يعني يكون عاقلا، كيف يصلي وليس عاقلا؟ من الأسباب وجود الآلات، فمن عجز عن النطق هذا ماذا يفعل؟ يجري مثلا في الصلاة الفاتحة على قلبه، أي كون الحواس التي يتأدى بها الفعل سالمة، وهذه قبل الفعل بلا خلاف. وهذه الاستطاعة الثانية هي التي يتعلق بها الخطاب، يعني الخطاب التكليفي الذي خاطب الله تعالى به عباده بأداء أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو الخطاب الذي يعنيه المؤلف، كلمة الخطاب يراد بها أحيانا شيء آخر. هنا أراد المؤلف رحمه الله الشيء الذي به نحن مكلفون، يعني أقسام فعل العبد مهم معرفتها لفهم هذه المسألة. أوجب الله علينا أمورا، حرم الله علينا أمورا، جعل بعض الأمور تسن لنا مندوبة، وبعض الأمور مكروهة، وبعضها مباحة. الواجب إذا فعلته لك ثواب، وإن تركته تستحق العقاب. الحرام إذا فعلته تستحق العقاب، وإن تركته امتثالا لأمر الله فلك ثواب. المكروه إذا فعلته ليس عليك عقاب، وإن تركته امتثالا لأمر الله فلك ثواب. المندوب إذا فعلته لك ثواب، وأما إن تركته فليس عليك عقاب. والمباح يستوي فعله وتركه. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الشرح أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، الخير والشر، الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، يعني التي بإرادة منا والتي ليست بإرادة. وهي بالنسبة للعباد كسب، أنت توجه قصدك نحو الفعل والله يخلق فيك الفعل. فالأفعال الاختيارية تقع كسبا للعبد وخلقا من الله تعالى، فهو سبحانه يخلقها والعبد لا يخلقها. العبد لا يخلق شيئا، وإنما يكتسبها كما قال الله تعالى: لها ما كسبت، أي النفس، وعليها ما اكتسبت، أي النفس. ويقال يعملها، كل هذه اكتسبها، عملها، اقترفها، بمعنى واحد. كل هذا عبارة عن أمر واحد، وهذا المذهب الحق، وهو خارج عن الجبر وعن مذهب المعتزلة الفاسدين. الجبر يعني الجبرية، قالوا العبد مسلوب الإرادة. المعتزلة قالوا العبد يخلق فعله. أهل السنة قالوا العبد يكتسب والخالق للأفعال هو الله. هذه مسألة حساسة في العقيدة، ويسهل عليك فهمها بالآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. محمد عليه الصلاة والسلام في إحدى المعارك أمسك شيئا من الحصى، وبعضهم قال ترابا، ورماه، فدخل في كل عين من الكفار شيئا في معركة من المعارك كانت سببا في نصرة المسلمين. الله قال: وما رميت، هذا نفي، ظاهره النفي، والمراد به يعني ما رميت خلقا، أنت لم تخلق هذا الفعل. إذ رميت هذا إثبات، فظاهره التناقض، لكن حقيقة هذا بمعنى وهذا بمعنى. وما رميت خلقا، إذ رميت كسبا، اكتسبت فعل الرمي، قام فيك الفعل، ولكن الله رمى خلقا. فإذا هذا يدل أن الله يخلق، أما العبد يكتسب، فالنفس يكتب لها الخير ويكتب عليها الشر مما كسبته. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. انتبهوا للفرق بين العبارتين. الجملة الأولى معناها ظاهر، قال: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، يعني إلا ما في وسعهم أن يفعلوه، كما في الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لا يلزمنا الله مثلا بالقيام في الصلاة في الفرض مع العجز عن القيام، الله أسقط عنك القيام إن عجزت. وأما الجملة الثانية فمعناها لا يلزمون، أي ليس للعبد أن يلزموهم إلا ما كلفهم الله به. معناه نحن لا نوجب على الإنسان ما ليس واجبا، لا يعني أنك لا تقدر أن تفعل إلا الفرض الذي أمرك الله به. لاحظ، نحن عندنا أوقات نستطيع أن نفعل السنن ونحو ذلك. فإذا ما معنى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ليس معناه لا نطيق إلا ما كلفنا، يعني لا نقدر إلا على ما كلفنا به وأمرنا، لا، وإنما معناه العباد لا يلزمون العبادة بشيء ليس واجبا عليهم، هذا المراد. فيطيقون في الجملة الأولى بضم الياء وكسر الطاء، وأما في الثانية فيتعين قراءتها بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء التي بعدها يطيقون، ولا يصح معنى هذه الجملة الثانية إلا على هذا الوجه. لماذا؟ قال: لظهور فساد ما سواها، لأن المعنى على ذلك ينحل إلى أن العباد لا يستطيعون أن يفعلوا سوى ما كلفهم الله به، وهذا خلاف الواقع يا أحباب، والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله به، يعني بإرادة أناس كفروا ولم يفعلوا الواجبات، وذلك حال أكثر البشر، وتستطيع أن تزيد على الواجب، وهذا أيضا ظاهر، كما حال الأولياء وصلوا للولاية بأن زادوا على الطاعات وعلى اجتناب المحرمات الإكثار من شيء من النوافل، يعني وسع وقتهم أن يعملوا شيئا ليس هم مكلفون به أي وجوبا، ويقدر الإنسان يعني باختيار يترك ما فرض الله عليه ويكون معاقبا على ذلك، وإلا ينتفي التكليف يكون مجبرا، فلا بد من قراءتها يطيقون. قال الطحاوي رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي ذكرناه، أن الذي يخلق القدرة في الإنسان على فعل الخير هو الله، والذي يخلق القدرة في الإنسان على اجتناب الحرام هو الله تعالى. نقول: لا حيلة لأحد، قوة ولا حركة لأحد، ولا تحول ابتعاد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، كله يقال فيه بعون الله، الإعانة خلق القدرة على الخير وخلق القدرة على الشر، ليس شرط الإعانة أن تكون مقارنة للرضا والمحبة، فيقال أعان الله الكافر فكفر أي خلق فيه القدرة، وأعان المؤمن فآمن خلق فيه القدرة، فليس شرطا أن يكون مقرونا مع الإعانة المحبة والرضا. الشرح: قوله إلا بمعونة الله أي إلا بعصمته، يعني بحفظه، لن تقدر على الطاعة إلا إذا أعانك الله، ولن تبتعد عن الحرام إلا إذا عصمك الله. هنا عبر المؤلف بالمعونة، أما في التفسير الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فلفظه إلا بعصمة الله، وهذا أقوى، ولو عبر بذلك كان أحسن، لذلك لما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: أتدري ما معناها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وهذا هو حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. من الذي يوفق؟ من وفق للطاعة؟ الله. ومن الذي يعصم من عصم من الحرام؟ الله. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفظ عن المعاصي، الابتعاد وعدم الوقوع، والقدرة والتمكن على الطاعات. فلذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، يعني نقول عن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة، ونقول اعتقاد معناها فرض من معاني الشهادة الأولى، وأما قولها باللسان فسنة مندوب. فإنه قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لأبي موسى الأشعري الصحابي الجليل: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وهذا قاله الإمام أبو الحسن، أن النبي حين أشار إليه إلى الحوقلة أشار إلى عقيدة أهل السنة أنه لا يكون من خير أو شر إلا بخلق الله، يعني ليعلمه الرد على القدرية. سبحان الله العظيم. فهم منه أن هذا فيه إشارة، لأنه علمه الحوقلة والتي يخالفها القدرية القائلون بأن العبد هو الذي يخلق فعله. فقال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد. واجتمعت الأمة على كونها من أصول العقائد، يعني معناها أصل من أصول العقيدة، وهي كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمعنى أن العباد لا تكون لهم مشيئة إلا أن يشاء الله أن يشاء، فما شاء الله في الأزل أن يشاءه العباد تحصل مشيئتهم له، وإلا فلا تحصل مشيئتهم. وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الله يثبتنا على الإيمان. الشرح أنه لا يقوى أحد على عمل الخيرات إلا بتوفيق الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. كان هناك عمر ابن هشام أبو جهل قوي، وكان عمر بن الخطاب قويا، فدعا: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فبعد ذلك من الذي اهتدى؟ سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. الله خصه بهذا التوفيق، فالتوفيق من الله. لا يقوى أحد على عمل الخيرات إلا بتوفيق الله، كما أنه لا يعتصم عن السوء من المعاصي إلا بعصمة الله تبارك وتعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. الشرح أن كل عمل يعمله ابن آدم وغير ذلك، ليس فقط هذا، ما يعمله الملائكة، الجن، البهائم، ما يحصل في هذا العالم وغير ذلك مما يدخل في الوجود من أعيان وأعراض، أحجام وصفات الأحجام، لا يدخل في الوجود إلا بمشيئة الله وعلم الله وقضاء الله وقدره. فلا يحصل شيء من العالم إلا بهذه الصفات الأربع: بعلم الله، بمشيئة الله، بقضاء الله وقدر الله تبارك وتعالى. قال الطحاوي رحمه الله: غلبت مشيئته المشيئات كلها. يثبت مشيئات لغير الله لكنها مغلوبة مقهورة تحت مشيئة الله. وغلب قضاؤه الحيل كلها. هذا معناه: مهما كان الإنسان عنده تصرفات فلا يكون إلا ما قضاه الله. لو أخذت بالأسباب لا يكون إلا ما قضى الله، إلا ما قدر الله. الشرح أنه لا يتنفذ شيء من مشيئات العباد إلا أن يشاء الله نفوذها، فهم يشاءون لكن لا تتنفذ مشيئاتهم إلا بمشيئة الله. فإذن هذا أيضا تثبيت لعقيدة المسلمين في هذه المسألة. فما شاء الله نفوذها منها نفذ، لا أحد يمانعه، وما لم يشأ نفوذه لم ينفذ ولو اجتمع كل الناس على خلاف ذلك. وذكر المؤلف أن حيل العباد، الأشياء يعني التي يكون فيها دقة وأخذ بأسباب وتصرف إلى غير ذلك، هذه يقال لها حيل، وسائل توصل الإنسان أحيانا إلى شيء، مهما سلكت من الوسائل والتصرفات لا توصل إلا إلى ما قضى الله تبارك وتعالى. فما لم يقض الله تبارك وتعالى، أي ما لم يخلقه، لا تنفذ الحيل فيه. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين. معناه الله تبارك وتعالى لا ملزم له، وهو منزه عن الظلم والجور. ويدل على ذلك قوله تعالى فعال لما يريد. فعال لما يريد، ما أراد الله وجوده قادر على إيجاده، ليس معناه كما يقول البعض حر. انتبهوا لهذا اللفظ، لا يقال في حق الله تعالى. وقوله تقدس أي الله، يعني تنزه عن كل سوء وحين. ما هو الحين؟ أي الظلم. فالله تبارك وتعالى منزه عن السوء والظلم، لأن الخالق لا يتصور منه الاتصاف بالظلم والجور، وكما بينا لأنه يفعل في ملكه ما يشاء. فالظلم يتصور من الكاسب، نحن نكتسب الأعمال ونكسبها، فيتصور منا مخالفة أمر من له الأمر والنهي، وهو العبد، الكاسب هو العبد. أما الخالق فلا يتصف بالظلم، بل نسبة الظلم إلى الله كفر والعياذ بالله. لأن الخالق يتصرف في ملكه الذي هو مالكه الحقيقي. مرة واحد كان يتكلم في الفقه عن العبيد، وفيها أن العبد وما يملك ملك لله، فذهب باله إلى ما هو في حق الله تعالى، أن المالك الحقيقي لي وما أملك هو الله. فكان هذا من الطيبين الأتقياء، فغاب بالوجد، ذهب عقله بالوجد يعني في محبة الله، تفكر في هذه المعاني على المعنى غير الفقهي، على المعنى الذي فيه عظيم قدرة الله، وأني بتصرف الله، وأني ملك لله، والمالك الحقيقي هو الله، فغاب. سبحان الله، الله يرزقنا الصفاء. أما العبد فيتصرف في ملك غيره، يعني في ملك الله، فما تصرفه بإذن خالقه، هنا ما ملكك الله أعطاك ضوابط، هناك أشياء لك وهناك أشياء ليست لك، فما تصرفته بإذنه بما يأذن لك لا يكون ذلك ظلما، وما تصرفه العبد بخلاف إذن خالقه، يعني بخلاف أمره، أي الإذن الشرعي، يعني بخلاف ما أمر الله به، كان ذلك ظلما منه، أي من العبد. وتنزه عن كل عيب وشين، ما زال يتكلم عن الله تبارك وتعالى، يعني الله، يعني الله تنزه عن كل نقص. العيب والشين بمعنى واحد، الشين هو النقص، وكل ما كان من صفة الخلق نقص في حق الله. هذه قاعدة احفظوها، الذي كيف الكيف لا كيف له، هكذا قال سيدنا علي رضي الله عنه، فهو الذي خلق صفات المخلوقين فلا يوصف بصفاتهم، فصفاته لا تشبه صفات خلقه. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل من باب الاعتراض، ومن باب أنه ليس لك، أما العباد فمكلفون يسألون. يقول المؤلف رحمه الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الشرح أن الله لا يسأل عما يفعل، أي لا اعتراض عليه، نسلم لله ولا نعترض على الله، فإن الاعتراض يخرج من الملة، وهذا أول ذنب حصل من الخلق، اعترض إبليس على الله فطرد من رحمة الله. وهم أي العباد يسألون عما يفعلون، لأنهم ملك له يفعل فيهم ما يشاء، فيجب التسليم له سبحانه، وبهذا السلامة. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هنا انتقل إلى موضوع مهم آخر غير القدر والمشيئة، يبين أن الحي إذا تصدق أو دعا ينفع الميت المسلم بإذن الله، وهذه من عقيدة أهل السنة. وانظروا، قال هذا في عصر السلف، فلا التفات اليوم لمن يمنع من ذلك ويحرم علينا قراءة القرآن أو فعل بعض الأمور للميت المسلم بقوله والعياذ بالله إنها بدعة أو نحو ذلك. الشرح أن الدعاء ينفع أموات المسلمين بالإجماع، ينفعهم، ينفع الميت المسلم أن تدعو له ولو كان ليس الولد هو الذي دعا، الزوجة، الأهل، الغريب، القريب، ينتفع الميت بذلك. والصدقة كذلك تنفع بالإجماع، تصدقت على فقير على نية هذا الميت، هذا أيضا ينفعه. وكذلك قراءة القرآن على القبر أو بعيدا عن القبر، لكن قال الشافعي رحمه الله إن كنت بعيدا عن القبر تقولها مع الدعاء ليصله، اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. وكان واحد يزور المقابر، يزور أباه، يقرأ عند رأسه شيئا من القرآن، ثم يهب أباه وكل من في المقبرة يهبه ثواب ما قرأ. مرض فغاب عن هذه الزيارة مدة، فأتاه رجل في المنام، قال له أين أنت وأين الهدايا التي كنت تأتي لنا بها؟ قال من أنت لا أعرفك. قال أنا جار أبيك، يعني في المقبرة، كنت تأتي وتهب أهل القبور حول أبيك فكان يصلنا وننتفع، ما عدت تفعل. هو لو لم يذهب يستطيع أن يقول من بيته بعد أن يقرأ أوصل، لكن هذا فاته، سبحان الله العظيم. فالميت إذن ينتفع، قراءة القرآن على القبر تنفع الميت. وقد استدل على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب، ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين لمسلمين ماتا من قريب وسمعهما يتعذبان، فجاء بعسيب رطب شقه اثنين كما جاء في الحديث، شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين يعني شقين، ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، رواه الشيخان. قال النووي رحمه الله لأن العرق الأخضر طالما هو رطب يسبح الله تبارك وتعالى، فينتفع الميت المسلم بتسبيح العرق الأخضر، إذن فكيف بتلاوة القرآن؟ يقول لك هؤلاء الذين يحرمون علينا قراءة القرآن والعياذ بالله، ويعملون المشاكل على المقابر عند الدفن، ويمنعون الناس من العزاء والاجتماع للعزاء وعمل الطعام عن روح الميت، وقراءة ياسين وقراءة الفاتحة يمنعونها، ويقولون لا يصل إليه والعياذ بالله تعالى، ولا دليل لهم. هؤلاء يقولون الرسول ما قال اقرأوا الفاتحة على موتاكم، نقول لهم والرسول ما قال لا تقرأوا الفاتحة على موتاكم، أين دليل التحريم؟ مع أن النبي فعل هذا بالعسيب بعرق الأخضر، وقال فيما صححه ابن حبان رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ياسين قلب القرآن اقرؤوها على موتاكم، ياسين ثلث القرآن اقرؤوها على موتاكم. فالعبرة بالتصحيح والتضعيف للحافظ وليس لأمثال هؤلاء الذي ليس فيهم محدث، ليس فيهم لغوي، فلا عبرة بتحريمهم قراءة القرآن على أموات المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما، أي هذين المسلمين، ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور. لذلك تجد في لبنان يضعون ما يسمى الآس والجريد، يعني من النخل، وهذا الآس ليش بيسموه؟ لماذا يضعونه؟ لأنه يطول وقته حتى ييبس، يبقى أخضر مدة أطول، يعني ينتفع الميت أكثر. فغرس هذا على القبر هذا ينفع، يعني في التراب يغرس. قال النووي رحمه الله: استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر واستأنسوا لذلك، يعني استدلوا وأخذوا بما حدث بحديث الجريدتين هذا الذي ذكرنا، وقالوا إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى، فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود، يعني من هذه الجريدة. وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة، فالميت كذلك. حصل أن صحابيا كان مصابا بأذى من الجن، فجاء معاذ أحد الصحابة رضوان الله عليه قرأ له في أذنه شيئا من القرآن فخرج الجني. قال له النبي: ماذا قرأت؟ فقال له: قرأت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا إلى آخر السورة، يعني قرأ قوله تعالى من سورة الحشر من هذا الموضع إلى آخر السورة. ماذا قال له النبي؟ ما قال له أشركت؟ حرام، كيف فعلت هذا؟ قال له: نعم، لو قرأت على جبل لزال، يعني من بركة هذه القرآن، يعني من بركة هذه الآيات، وهذا ينفع الحي وكذلك ينفع الميت. الله تعالى ينفعنا بالصالحين الأحياء والأموات، وييسر لنا من يفعل لنا الخيرات وينفعنا بعد موتنا، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.